تملي جرحي يجي من اللي كانوا أعز ناس وعمرهم ما هانوا في وقت شدتي يا قلبي بانوا عملنا معجزات عشان رضاهم عملنا ميت مفاجأة من وراهم وخدنا إيمان ابنا غير أذاهم أول ما بعيدنا تعبنا رجعنا وما قدرناش ملناش غير بعض وروحنا في بعض ما نستغناش في حد يفرط في هدية بزعله شوية عصبية في عالم ينفع من غيرنا في ورد يعيش من غير مية كم موضوع بس لقيته جرحاني مخفي ونسيته درس اتعلمته وصمته كتير سنين كان في دموع وقت فراقه قلبي خلاص لملم اوراقه كم موجع بالايام فاقوا وهم عايشين حن لها وانت بعيد واكتب لها في سرها على قد مشتاق والقرب هيضر بتخبط فيا الدنيا وبتوديني يمين وشمال الفترة دي شفت أزية وشفت مقاسة هد كبار وحياتي بقت مش هي وحتى الحال بقى غير الحال بقى غير الحال مش مرة أنا قلت بلاش نسمع لكلام الناس واللي بيتقالك عني تعالى اسألني عليه يا حبيبي أنا وانت على المواضيع دي خلاص عايز تتعبني وتتعب نفسك دايما ليه وانا مالي بيك هو انت تبعد لك كم يوم ويزعلوك ترجع ليا تسند عليا ولما تقوم بترد عمايلهم فيا روح باللي فيك غيري داويك حب خلتنا حس دخلت حياتي عملت لي حس في الرقة دي عمري ما شفت انا دبت فيها بنظرة وبس خليني في حضنك يا حبيبي ده في حضنك بهدى وبرتاح انا كل مشاعري معك راحوا وكمان قلبي لقلبك راح وانا بضحك وافرح من قلبي غير لو جنبنا كانوا عليك لو تبعد عني ولو ثانية بتجنن يا حبيبي عليك كنت فين وحياتي فاضية وحزني دايم كنت فين وبوجعي بسهر وانت نايم اللي مر عليك ثواني فات عليا كتير اذاني وانت بعد ده كله عادي رجعلي تاني